في صق وعيابنا ديني من بعيد سامع وعارفه كويس بس أنا عامل عبيط نقطة بيضة في وسط سواد إنسان بينادي جماد هو البراءة والسذاجة وأنا الدنيا الكداب عايش معاه في السجن وأنا السجان معايا مفاتيح كل البيبان لكن جبان أنا الجاني والمجني عليه أنا كل الأسباب ولسه بسأل ليه هو أنا وأنا هو هو حرب دايرة جواه جواه مني وبتتلني مهما جريت وهربت هو أنا ساكت سلم بطل يتكلم ولا بيحس ولا بيتألم ويا عقل وقلب دايما عايشين في بحر قلبي حاسس بالذنب وعقلي واخد جنب والدنيا ماشية عكسي لفت ومشيت معاها وبعتها انا نفسي نفسي خلتنا ننساها لبست وشوش تانينا ونسيت في الاصل انا مين فقلت ارجع من تاني لنفسي اللي بتعاني هو انا وانا هو هو حرب دايره جواه جواه مني وبتتني مهما جريت وهربت هو انا وانا هو هو حرب دايره جواه جواه مني وبتتني مهما جريت